بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وسع كل شيء رحمة وعلما، وقهر كل شيء عزة وحكما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتميما لمحاضرات دورتنا العلمية في نصرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، يسعدنا أن نرحب بفضيلة شيخنا الحبيب عبد الحكيم دهاس حفظه الله، ليلقي علينا محاضرة بعنوان فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فليتفضل شيخنا، سائلين الله عز وجل أن يرزقه التوفيق والسداد والهداية والرشاد. نحيط علم الإخوة أن الشيخ لا يسمح بالتسجيل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه، ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، على ما وفق إخواننا من إقامة هذه الدورة المباركة في نصرة الإسلام ابتداء، ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن ذكر مناقب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين هو الذود والدفاع عن الإسلام. هذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه كل مسلم، أن الدفاع عن الصحابة هو دفاع عن القرآن، لأن الصحابة هم الذين جمعوا القرآن ودونوا القرآن، والدفاع عن الصحابة هو دفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول هو الرب الذي رباهم، وهو الذي أيده رب العالمين بالوحي لتربيتهم، وهو دفاع عن أعراض المؤمنين. وهذا الذي سنذكره هو عقيدة، من رأى خلافها أو اعتقد خلافها فهو معارض للقرآن ومعارض للسنة، إذ أن الله تبارك وتعالى قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: صادقين ومفلحين ومرحومين. فأما الصادقين فهم المهاجرون، وأما المفلحين فهم الأنصار، وأما المرؤوف بهم والمرحومين هم من ذادوا عنهم ودافعوا عنهم عن المهاجرين والأنصار. يقول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسمى المهاجرين ووصفهم بالصدق، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الأنصار بالمفلحين، وسمى من جاء بعدهم ودعا لهم وشكرهم وأثنى عليهم ودعا لهم بالمغفرة، دعا لهم بالرضوان ودعا لهم بالمغفرة على ما كان منهم، سماهم أو وصفهم بالمرؤوف عليهم والمرحومين. فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا الذي سنذكره عن مناقب معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو عقيدة مبثوثة في كتب السنة، وأعني بكتب السنة الصحاح والمسانيد، ويعنى إذا ذكرت كتب السنة في مجال العقائد والإمارة والفتنة والصحابة والقرآن، إذا قيل لك أنه ذكرته كتب السنة، تكلمت عنه كتب السنة، فيراد بذلك كتب المعتقد كالسنة لعبد الله بن أحمد وأصول السنة للإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم والسنة للخلال والسنة وأصول معتقد أهل السنة للللكائي والسنة للحميدي والسنة للمزني والسنة لابن مندة والسنة للبربهاري. هذه الكتب ذكرت ما يخوض فيه الناس اليوم وهي مقتفية وممتثلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. فهيا أيها الإخوة وأيها المستمعون، نقتفي آثار السلف، نذكر الآيات والأحاديث وآثار السلف في هذا الرجل الذي هو الكلام فيه خطير جدا، الكلام فيه بالطعن يعتبر من أخطر الأمور كما سنعلم. فنبدأ وبالله التوفيق، ومنه المدد والعون. فنقول أن الصحابي الجليل الخليفة والملك صاحب الفتوحات الإسلامية القائد المحنك داهية زمانه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هو معاوية بن أبي سفيان، واسمه أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس يكنى أبا عبد الرحمن، أمه هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، وأمها صفية بنت أمية بن حارثة ابن الأقوص ابن سليم. وانت ترى أنه يلتقي نسبه مع النسب الشريف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبيض طويلا أبيض الرأس واللحية، أصابته لقوة وهو داء يصيب الوجه في آخر حياته. قال أسلم مولى عمر: قدم علينا معاوية وهو أبيض الناس وأجملهم، ولقد كان حليما وقورا رئيسا سيدا في الناس كريما عادلا شهما. قال المدائني عن صالح بن كيسان قال: رأى بعض متفرسي العرب الذين عندهم فراسة رأى معاوية وهو صغير فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومه. فقالت هند أم معاوية: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه، يعني سيسود قومه وغير ذلك. أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند يوم الفتح، وهذه من أعظم المناقب، هذه من أعظم المناقب، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذين الآيتين، الآية الأولى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، والآية الثانية: وكلا وعد الله الحسنى. وروي عنه رضي الله عنه قال: أسلمت يوم القضية، أي يوم عمرة القضاء، يوم عمرة القضاء، وكتمت إسلامي خوفا من أبي، فأسلم قبل أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمرة الحديبية وأرجع وعاد يوم عمرة القضاء. قال معاوية، انظروا هذه المنقبة: لما كان يوم الحديبية وصدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت ودافعوه بالروحاء وكتبوا بينهم القضية، وقع الإسلام في قلبي، فذكرت ذلك لأمي هند بنت عتبة فقالت: إياك أن تخالف أباك وأن تقطع أمرا دونه فيقطع عنك القوت. وكان أبي يومئذ غائبا في سوق خباشة أو حباشة. قال: فأسلمت وأخفيت إسلامي، فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به، وأنا على ذلك أكتمه من أبي سفيان. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وأنا مصدق به، وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما: لكن أخوك خير منك وهو على ديني. فقلت: لما آل نفسي خيرا، يعني لما أمنع من نفسي هذا الخير. معاوية، هذه فضيلة، من قرأها يعلم سر هذا الشاب الذي دخل الإسلام قلبه وأدخل الله الإيمان إلى قلبه قبل أبيه وقبل أخيه. جاءت أدلة من القرآن الكريم ومن السنة في فضائل هذا الرجل، وهناك أدلة عامة وأدلة خاصة. ولا شك أن معاوية يدخل في عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، قرت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وماتوا على الإسلام. يقول الله جل وعلا في فضائل أو في فضيلة عموم الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولم يكن في هذه الآية استثناء، ولو لم يكن في الصحابة إلا هذه الآية لكفتهم رضي الله عنهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في ذلك كثيرة، لأن الله تعالى قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الثناء على الصحابة ومنهم معاوية رضي الله عنهم في السنة كثير جدا، فمن ذلك عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى الناس، أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. فذهاب الصحابة ذهاب الصحابة عن هذه الأمة ثلمة لا تسد، ما تعاقب الليل والنهار. وجود صحابي بين الأمة رضي الله عنهم يعتبر فتح وفرج. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري. فما الذي يخرج معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن عموم هذه الأدلة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف: فيما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه. وهناك أدلة خاصة تخص معاوية جاءت آثار وأحاديث في مناقب معاوية. قال عمير بن سعد رضي الله عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتواريت خلف باب، يعني اختفيت وتخبأت خلف باب. قال: فجاء فحطأني حطأة، والحطأة هي الضربة باليد مبسوطة بين الكتفين، يعني لما تريد أن تشجع شخص أو تباغته وتلعب معه. وقال: اذهب وادعو لي معاوية. ضربه بين كتفيه كأنه يشكره على الفعل الذي سيقوم به، وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادعو لي معاوية. هذه منقبة، هذه منقبة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل شخص يدعو معاوية. قال: فجئت قلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. قال الحافظ ابن عساكر: أصح ما ورد في فضل معاوية. قد فهم مسلم رحمه الله تعالى من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. لما؟ قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: لعل هذه منقبة لمعاوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له زكاة وأجرا، رواه مسلم. وفي رواية: أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وفي رواية: فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته اجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية: إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة. فهذه كذلك منقبة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. المنقبة الثالثة في السنة: روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، قلت: فادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت قولتها، يعني أدعو الله أن يجعلني منهم، فأجابها مثلها، فقالت: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر، مع من؟ مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. وهذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة، أن أم حرام دعت الله أن تكون منهم، فكانت في الأولى، فلما كانت الثانية أصابتها الدابة فماتت. معنى كانت من الأولى، وكان معاوية رضي الله عنه هو الذي جهز ذاك الجيش. فإذن لمعاوية رضي الله عنهم أجرى جميع ذلك الجيش، لأنه سن تلك السنة الحسنة. وأخرج البخاري أيضا من طريق أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، يعني أوجبوا أو وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام: يا رسول الله، أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر، أي القسطنطينية، مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. وهذا الحديث فيه منقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك لأن أول جيش غزا في البحر كان بإمرة معاوية رضي الله عنهم. فالأولى قال مغفور لهم، والثانية قال أوجبوا. وقد بقي هذا الحديث غير منسوخ، محكم غير منسوخ. قال ابن حجر في الفتح: قال المهلب في هذا الحديث، في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر. وقال ابن حجر في الفتح: ومعنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. وقال المناوي في فيض القدير: أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة أو أوجبوا لأنفسهم المغفرة والرحمة. قال ابن عبد البر في التمهيد: وفيه فضل لمعاوية رحمه الله تعالى، إذ جعل من غزا تحت رايته من الأولين ورؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وحي. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ من نومه استيقظ مبتسما. وقال ابن حجر في الفتح: قوله ناس من أمتي عرضوا علي غزاة، يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. وهذه المناقب أيها الإخوة الكرام، يكفي أننا نحن أهل السنة نزداد إيمانا ويذهب عنا ذاك الصدأ، ولا نزداد إلا يقينا من أن من يشكك في معاوية ابن أبي سفيان إنما يريد أم المؤمنين ويريد أبا بكر ويريد الرسول ويريد الإسلام، وهذا ما سنتعرض إليه في فصل من الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. ومن مناقبه أنه كاتب الوحي. في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن. قال: نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: معاوية رضي الله عنه كاتبه، كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه عز وجل. وهذا ذكره ابن بطة أو الأجري في الشريعة، وذكره صاحب وصول اعتقاد أهل السنة يعني اللالكائي، وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق، عفوا، ذكره الخطيب البغدادي وذكره ابن عساكر. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قول ابن المطهر الرافضي عن أهل السنة وسموه كاتب الوحي ولم يكتب له كلمة من الوحي. قال شيخ الإسلام: فهذا قول بلا حجة، فما الدليل على أنه لم يكتب له كلمة واحدة من الوحي وإنما كان يكتب له الرسائل؟ ومن مناقبه رحمه الله تعالى، هناك كلمة أخرى أنقلها عن من كتاب الخلال، كتاب السنة للخلال، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول أنه خال المسلمين فإنه أخذها بالسيف غصبا، هذا قول سوء رديء يجانبون، يعني أصحابه يجانبون، يعني أصحاب هذه الأقوال يجانبون ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس وسنده صحيح. يعني من يقول أن معاوية ليس كاتب وحي رب العالمين وأنه ليس خال المؤمنين وأنما أخذها بالسيف، قال هؤلاء قوم سوء يجانبون، يعني يهجرون ويبتعد عنهم ولا يجالسون ويحذر من أمرهم، يعني يحذرون، يعني يحذر الناس من أمرهم. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه خال المؤمنين، قال أبو يعلى في تنزيه خال المؤمنين، والكلام في لمعة الاعتقاد ومنهج السنة والبداية والنهاية. ويسمى إخوة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوال المؤمنين، مثل من؟ مثل عبد الله بن عمر، ومثل معاوية بن أبي سفيان. ولسنا نريد بذلك أنهم أخوال في الحقيقة كأخوال أمهات المؤمنين من النسب، وإنما نريد أنهم في حكم الأخوال في بعض الأحكام، وهو التعظيم والتوقير والتبجيل لهم رضي الله عنهم. وروى الخلال في السنة بسند صحيح قال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله: جاءني كتاب من الرقة أن قوما قالوا لا تقول معاوية خال المؤمنين. فغضب الإمام رحمه الله تعالى وقال: ما اعتراضكم في هذا الموضع؟ يجفون حتى يتوبوا. وقال الإمام أحمد: أقول معاوية خال المؤمنين، وابن عمر خال المؤمنين. قال: نعم، معاوية أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمها الله، وابن عمر أخو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورحمهما الله، وسنده صحيح. ومن مناقب معاوية رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ولاه الشام وأقره على تلك الولاية عثمان رضي الله عنه مدة خلافته كلها. وحسبك بمن يوليه عمر وعثمان رضي الله عنهما على الشام نحو من 20 سنة فيضبطه ولا يعرف عنه عجز ولا خيانة، يعني 20 سنة من الحكم ومن الولاية لم يعرف عن معاوية عجز ولا خيانة. قال الهيتمي في تطهير الجنان: اتفاق كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهما من هما في الفضل والصحابة، في الفضل والصحبة، ولهما المكان الأعلى والمثل من الورع والدين والتقى وسداد الرأي وحسن الفكر وتمام النظر على تأمير معاوية رضي الله عنه على الشام، لهو أكبر دليل على فضل معاوية واستحقاقه لهذه المنزلة، فأي فضل بعد هذا؟ ومنها أن عمر رضي الله عنه مدحه وأثنى عليه وولاه دمشق الشام مدة خلافة عمر دامت 10 سنين، وكذلك عثمان رضي الله عنه ودامت 12 سنة. وناهيك بهذه منقبة عظيمة من مناقب معاوية رضي الله عنه. وإذا تأملت عزل عمر لسعد بن أبي وقاص الأفضل من معاوية لأنه من المبشرين بالجنة، ولأنه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولأنه خال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أول من رمى بسهم في الإسلام. عزل سعد بن أبي وقاص الذي هو أفضل من معاوية بمراتب، وإبقاء معاوية على عمله من غير عزل له علمت بذلك أن هذه أن هذا ينبئ عن رفعة كبيرة لمعاوية، وأنه لم يكن ولا طرأ فيه قادح من قوادح الولاية، وإلا لما ولاه عمر أو لعزله، بل إن عمر رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد الذي كان يحقق الله على يديه الانتصارات لشيء ولحكمة رآها عمر بن الخطاب، لكي لا يعتقد الناس أن النصر آت من خالد بن الوليد. فأمر عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح ليصحح أو ليتقي وليسد كل مسد يأتي منه الشرك من قريب أو من بعيد. فلم يكن يطرأ في ذهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يحدث في خلافته أنه وقع من معاوية شيء من القوادح التي تؤهله للعزل. فمعاوية رضي الله عنه أقام في إمارة الشام ودمشق، ومن هي الشام والعراق، وما هي الشام والعراق كما تعلمون، فحكمها رضي الله عنه ولم يترك شيئا يتسرب أو شيئا يصدر من تلكم الولاية. فلم يشك فيه أحد ولا اتهمه أحد بجور ولا مظلمة، فتأمل ذلك ليزداد اعتقادك أو لتسلم من الغباوة والعناد والبهتان الذي يقع فيه المخذولون. قال الذهبي في السير: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، وهو ثغر يعني مكان صعب جدا، العراق والشام التي كانت تحكم كل تلك المنطقة الوسطى والشمالية، وهي منفذ للبحر ومنفذ للفرس وغير ذلك، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن. يعني الملك هذا حاله، يعني قد يحدث بعض من يتألم، من في قلبه مرض، من لا يحب استمرار الاستقرار، من لا يحب استمرار الأمن، من يريد الفوضى لكي تزداد فيه جرائمه. بعض الناس يحب الفوضى ويحب القتل ويحب الأمور المدلهمة لأنه لا يعمل إلا في الظلام، فليس غريب أن تجد واحد واثنين يصطخب. لكن الأمر العام الذي كان في عهدة في العهدة التي تولاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بتأمير من عمر بن الخطاب ومن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان محببا إلى رعيته، سخيا عليهم، له القبول في قومه ومن الصحابة أجمعين، بل دانت لهم له الأمم، وحكم على العرب والعجم، وكان ملكه رضي الله عنه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. أكبر خلافة تولاها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. هذا كلام الذهبي. قول وعيد الكلام: حسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم وهو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك، وإن كان غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منه بكثير. هناك من هو خير منه بكثير، لكن في ما تولاه معاوية رضي الله عنه قام به أحسن القيام. فمعاوية أفضل رضي الله عنه، أفضل يعني خلافة أو أفضل إمارة قام بها معاوية رضي الله عنه وأصلح بين الناس. فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، وله دانة الأمور، والله سبحانه وتعالى حبب الناس حببه إلى الناس فجمع قلوب الناس على إمارته. وكان العام الذي تولاه معاوية بن أبي سفيان يسمى عام الجماعة. أيضا من مناقبه رضي الله عنه أنه خير الملوك. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: كان معاوية خير الملوك بالإجماع. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين. طبعا هذا كلام الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى لنا: واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا نقتدي بالأئمة، هؤلاء أئمتنا. وقد تعمدت ذكر الأسماء من الأئمة لكي لا يقال أن هذا كلام المتأخرين، فنحن أهل السنة ندين الله سبحانه وتعالى بشيء علمنا في سورة الفرقان. قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني ولا نكون للصحفيين إماما، ولا للقنوات إماما، ولا للمواقع إماما، ولا لبنيات الطريق إماما. فهناك من يتتلمذ على بنيات الطريق، وهناك من يتتلمذ على القنوات الفضائية، وهناك من يتتلمذ على زبالة الصحافة، وهناك من وفقه الله سبحانه وتعالى فيتتلمذ على الأئمة الذين ساروا على درب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى خطى الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا على الدقة الكاملة في أخذ النصوص واتباع السنة والاحتراز من تسرب الأفكار وتسرب الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأقوال المفتونين والفتانين والمشبوهين وغير ذلك. ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صبيغا يتكلم في المتشابه فأمر بهجره، لأنه تكلم في آية وآيتين، فأمر بهجرانه. يقول ابن مسعود: كنا نكون في المئة، فإذا جاء صبيغ تفرقنا. وهذا للحزم والصدق الذي كان عند في دولة عمر رضي الله عنه في معاملة من يقول بالمتشابه ويفتن الناس. فلو كان من معاوية شيئا من ذلك لكان عمر رضي الله عنه هو المؤدب له بالدرة، ولكن حاشاه رضي الله عنه، ولله ذره، فقد تفرس فيه كما تفرس أبو بكر في عمر رضي الله عنه. ثناء السلف على معاوية. وكما ذكرت نحن نريد أن نقتدي بالأئمة واجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا نقتدي بالمتقين الذين شهد الله لهم بالتقوى. في صحيح البخاري قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال ابن عباس فقيه الأمة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: إنه فقيه، كلمة أسكت بها ذاك الرجل، كلمة أسكت بها الرجل يريد أن يثير شيئا فقهيا فقط، شيء من الفقه، مع أنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها كل الليل: اللهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال إنه فقيه وأسكته ولم يزد على ذلك. ليس لك أن تطعن في هذا الرجل، لا في فقهه ولا في عدالته ولا في إمارته ولا في أي شيء. وروى معمر في جامعه والخلال في السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق وهب بن منبه عند البخاري في التاريخ الكبير عن همام بن منبه، وكذلك عند الخلال في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت رجلا كان أخلق للملوك من معاوية، كان الناس يردون منه على أرجاء وادي رحب، ولم يكن بالضيق الحصر العصعص، أو العصعص النكد قليل الخبر، المتغضب، لم يغضب منهم، لم يتضايق منهم، لم ينزعج من إتيانهم، وقد أتوا من كل حدب وصوب. قال: وإسناده صحيح، ورواه أيضا البلاذري في أنساب الأشراف من طريق أبي عبد الله الحنفي عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثانيا، روى الطبراني في مسند الشاميين وأبو نعيم في الحلية من طريق سعيد بن عبد العزيز بن إسماعيل بن عبد الله عن قيس بن الحارث عن الصنابحي عن أبي الدرداء قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أميركم هذا، يعني معاوية. قيل لقيس: أين صلاته من صلاة عمر؟ قال: لا أخالها إلا مثلها، ورجاله ثقات. وهذا في اهتدائه بالسنة. ومن ذلكم أنه كان يرسل لأم المؤمنين يوم تولى الخلافة، أرسل لها قال لها: يا أمي انصحيني ولا تطيلي علي. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والخلال في كتاب السنة وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية. فقيل: ولا أبوك؟ قال: أبي عمر كان خير من معاوية، وكان معاوية أسود منه. أسود يعني أسخى، هكذا فسره الإمام أحمد كما في السنة للخلال بسند صحيح، يعني سواد العطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أسرعكن بي لحوقا، أطولكن يدا. فكانت زينب أم المساكين رضي الله عنها هي أطول الناس يدا يعني بالعطاء. يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصنا أيديهن أيتهن أطول. فلما ماتت زينب علموا أن طول اليد هو السخاء والعطاء. وهذا الأثر جاء ما يقويه أيضا في السنة للخلال بنحوه، وابن عساكر في تاريخه، والبخاري في التاريخ الكبير مختصرا من طريق نافع عن ابن عمر، وكذلك أورده الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، وهو بسند حسن. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق، تاريخ مدينة دمشق، من طريق ابن أبي الدنيا: حدثني المفضل بن غسان، حدثنا عن علي بن صالح، حدثنا عامر قال عن ابن صالح، حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير يوما من الأيام فوجم بعد الصلاة ساعة، فقال الناس: لقد حدث في نفسه. ثم التفت إلينا فقال: لا يبعدن ابن هند، إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدا، والله إن كنا لنفرقه، يعني نخافه، ومن ليث على براثنه بأجرا منه فيتفارق منا، وإن كنا لنخدعه، وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه فيخادع لنا، والله لوددت أن متعنا به ما دام في هذا الجبل حجر. وأشار إلى أبي قبيس لا يتحول له عقل ولا ينقص له قوة. قال: فقلنا: أوحش والله الرجل، وسنده صحيح. يعني وذلك لثقل معاوية وكثرة الخير الذي كان في زمانه. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه والآجر في كتاب الشريعة عن عبد الله بن المبارك: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: والله إن الغبار الذي داخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده. فقال معاوية: ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ يعني لغبار في منخري معاوية بن أبي سفيان خير من ملء الأرض من عبد الله عمر بن عبد العزيز. ثم التفت إليه قال: أتقارن صحابي بغيره، بمن هو دونه؟ وأخرج الآجري في كتاب الشريعة، واللالكائي في شرح السنة، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح عن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافي ابن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ فرأيته غضب غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية رضي الله عنه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحيه عز وجل. الحديث. وأخرج الآجري في كتاب الشريعة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخلال في السنة بإسناد صحيح عن أبي أسامة حماد بن أسامة قيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وفي رواية في السنة للخلال لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذي بعثت فيهم. وفي السنة أيضا بسند صحيح سئل المعافي بن عمران الأزدي: معاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: كان معاوية أفضل من 600 مثل عمر بن عبد العزيز. وعن مجاهد قال: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي. وسنده جيد. أورده الخلال في السنة والآجري في الشريعة وابن عساكر في تاريخ دمشق. وعن الزهري قال: عمل معاوية بسيرة عمر بن الخطاب سنين لا يخرم منها شيئا. وسنده صحيح. وروى الخلال في السنة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية؟ قال: نعم، له صهر ونسب. صهر لأنه أخو ميمونة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ونسيبه لأنه من النسب الذي يصل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وإسناده صحيح. وروى الخلال في السنة من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي: ما رأيت بعده مثله، يعني معاوية. وسنده صحيح. وما أجمل ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير إن مسور بن مخرمة قدم وافدا إلى معاوية بن أبي سفيان فقضى حاجته ثم دعاه فأخلاه، يعني خلا به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال معاوية: لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي نقمت عليه. قال المسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له. فقال معاوية: لا أبرأ من ذنب، فهل تعد لنا يا مسور مما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسن بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب؟ فقال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم يعفو الله عنك؟ فقال المسور: نعم. فقال معاوية: ما جعلك برجاء المغفرة أحق مني، فوالله لما آلي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، لا أخير بين أمرين، أمر لله وغيره، إلا اخترت أمر الله على أمر ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات والذنوب إلا أن يعفو الله عنها، فإني أحسب كل حسنة عملتها بأضعافها من الأجر، وآلي أمورا عظاما لا أحصيها ولا يحصيها من عمل بها لله في إقامة الصلوات للمسلمين والجهاد في سبيل الله والحكم بما أنزل الله والأمور التي لست أحصيها، وإن عددتها فتكفي في ذلك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر ما ذكر. قال عروة بن الزبير: لم أسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا صلى عليه، إلا دعا له. انظر الحلم الذي كان عليه معاوية رضي الله عنه، كان بإمكانه هو ملك، هو الملك، أن يأخذ المسور الذي كان يتكلم وسمع منه كلاما حتى أقنعه. فرضي الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أعود أيها الإخوة الكرام فأختصر هذه النقاط أو هذه المناقب في نقاط، وأذكر كلاما يأخذه العاقل فينفعه إن شاء الله تعالى، ويعرض عنه الجاهل والمعاند فيهلك بإذن الله هلاكا، هلاكا ليس بقدر أن يطعن في شخص واحد، ولكن بقدر أن يطعن في 100,000 أو يزيد من الصحابة رضي الله عنهم، ويطعن طعنه في معاوية، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خاسر وغير ناجح في تربية أصحابه، وطعن في أن الإسلام دين ليس هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هي أطهر قلوب العباد بعده، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، ومعاوية من هؤلاء الناس. فكما تقرر عندك أيها المستمع الكريم وأيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه بنزوله من السماء، وحفظه باصطفاء كتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب. وكان معاوية بن أبي سفيان بإجماع المسلمين من كتاب وحي رب العالمين، فمن الخطر بمكان أن تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختياره هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل بمعاوية بن أبي سفيان بطلب من أبي سفيان أن يكون معاوية كاتبا فقال نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بذلك من نفسه وإنما وحيا، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف تطعن في رب العالمين أنه لا يحسن الاختيار؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طعنك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يوفق في اختيار معاوية هو اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بهذا الأمر من عنده، وهذا في ذروة الكفر بالله تبارك وتعالى. ثانيا أو ثالثا، علينا أن نجتهد في الدعاء لهؤلاء الكتبة والثناء عليهم لنحقق الوفاء لهم، فإن ما كتبوه يقرأه الناس، وإذا قرأوه كتب الله لهم بكل حرف ما قرأه الناس، فكم يقرأ الناس القرآن الكريم. ومعاوية بن أبي سفيان جعله الله تبارك وتعالى كاتبا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرها نوالا. ومعاوية من مؤمني قريش، والعشر المبشرين كلهم من قريش، ومعاوية من أقارب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، والحديث في صحيح الجامع. الناس يتقربون إلى الملوك ولو كانوا كفرة وفجرة وأفسق الفسقة، فكيف بمن كانت قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: معناه أن تحفظوني في قرابتي. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال: اجعله هاديا مهديا واهدي به، والحديث في الصحيحة. والهداية يطلبها الناس يوميا ومرات وكرات في الصلاة الواحدة، يقولون: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا دعا له وسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وقد جاء في الصحيحة أيضا، وهذا أخاطب به أهل السنة ليزدادوا بذلك إيمانا، وأما الآخرون فمن شاء فليؤمن، نسأل الله له الهداية، ومن شاء فليكفر، فلا يحزنك كفرهم ولا يضر كفر الكافرين أهل الإسلام. ومعاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، والحديث في السلسلة الصحيحة. شهد له ترجمان القرآن أنه فقيه، وهذا في البخاري، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. هذه الدعوات التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم قه العذاب، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. لو قيلت ودعيت لأحد الشيوخ والزعماء لكتبت بماء العيون وماء الذهب، فكيف يكون الشعور وقد كتبت لأحد أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مجاهد، وهو من أئمة السلف الذين نقول نحن وجعلنا للمتقين إماما: لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، أورده الخلال في السنة. وهذه الكلمة خاطب بها مجاهد، من خاطب بها الأئمة الذين كانوا في زمانه. كان السلف ينكرون ويغضبون مجرد المقارنة بين أتقى البشرية من بعد الصحابة بصحابي رضي الله عنه، كما فعل المعافي ابن عمران لما سئل أيما أفضل، معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز، فغضب عليه وقال: لغرار في منخر معاوية ابن أبي سفيان خير من الأرض ملأ بعمر أمثال عمر بن عبد العزيز. قال القاضي عياض، وهو من أئمة المالكية: إن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا ينال درجتها شيء، رواه في الإكمال. لو لم يثبت لمعاوية إلا هذه الصحبة لكفت في احترامه ووجوب توقيره، فكيف وقد ثبت في حقه فضائل أخرى؟ أيضا لم يكن معاوية صاحب فحش ولا صاحب خسارة ولا انهزام، بل كان ناصرا للإسلام فاتحا له، وجيشه أول جيش يركب البحر، وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بل تبسم وهو مستيقظا فرحا بهذه الرؤيا، ودعا لهم بخير. وثبت أن معاوية كان قائد الجيش الذي ركب البحر. دام ملك معاوية في الناس 20 سنة، كانت كلها نصر وتوسيع لبلاد الإسلام. قال أبو نعيم: ملك الناس كلهم 20 سنة منفردا بالملك، يفتح الله به الفتوح، ويغزو الروم، ويقسم الفيء والغنيمة، ويقيم الحدود، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذه هي مقالات السلف، هذه هي مقالات الذين سلموا من سموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن يأكلوا لحوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي فتح إفريقيا وأدخل فيها الإسلام، فهي صدقة جارية له. قال ابن حزم: فتح معاوية رضي الله عنه إفريقيا وجميع بلاد البربر إلى بلاد السودان، أسلم كل من ذكرنا، ولله ذره أن يحسد، لله ذره أن يحسد. هذا الإيمان وهذه الحسنات وهذه الأجيال التي تأتي في بلاد الإسلام كلها من حسنات معاوية رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان قضاء الله في خلقه، حيث أظهر به المنافقين. معاوية قضاء الله في خلقه، الله سبحانه وتعالى حكيم في خلقه، فإنه جعل معاوية لكي يميز الخبيث من الطيب، لكي يظهر بعض الناس، لأن بعض الناس اذكر له أبا بكر يقول لك أبو بكر، معلش عمر هو يعتبر أبا بكر وعمر صنمي قريش والجبت والطاغوت، ويقول ويقول، لكن أمامك يقول لك كذا. لكن إذا أردت أن تمتحن شخص قل له معاوية، فإن العفاريت والجنون والمرضى كلهم يحلون فيه، يتخبط تخبطا عندما تذكر له معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ففي به يمتحن الروافض ومن في قلبه ذرة من البغض للصحابة رضي الله عنهم. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل انتقص معاوية وعمر، أيقال رافضي؟ قال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيثة سوء، ما يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. أورده في تاريخ دمشق. يقول ابن العماد عن معاوية: إن معاوية هو الميزان في حب الصحابة ومفتاح الصحابة. ويقول الإمام النسائي: من أراد معاوية إنما أراد الصحابة. وقال وكيع بن الجراح: معاوية عندنا حلقة الباب، يعني تلك الحلقة التي يفتح بها الباب. معاوية عندنا حلقة الباب، فمن حركه اتهمناه على من فوقه. يعني انت تشوف واحد في بيتك يعني يتسلل ويختال يتسرب إلى أن يفتح باب بيتك الذي فيه زوجتك وبناتك وكنوزك وهو أجنبي، وأتى بالكلاليب والحديد وغير ذلك والآلات والأجهزة لكي يفتح بابك، تقول هذا غير متهم؟ فالذي يعني يبدأ بحلقة الباب إنما يريد أن يطعن في زوجتك ويطعن في ابنتك يتعرض لشرفك وعرضك ومالك وغير ذلك. فكذلك الذي يعترض معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والذي يتكلم في معاوية بن أبي سفيان إنما يريد ماذا؟ يريد الإسلام، لأنه يريد الصحابة ثم يريد الرسول ثم يريد الإسلام، وهو حقد عباد النار المجوس لم يجدوا كيف ينتقمون من الإسلام، فلبسوا لباس الإسلام وادعوا حب أهل البيت وبدأوا يطعنون في بدأوا بمعاوية واليزيد ثم عائشة ثم حفصة ثم أبو بكر ثم عمر ثم الصحابة ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الإسلام، والشيء من معدنه لا يستغرب. وقال ابن المبارك، أقول لكم أيها الإخوة الكرام، أنا أتعمد أذكر هؤلاء الأئمة لأن لكي يقتدي بهم الخلف. قال: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن جني وهو يدافع عن معاوية رضي الله عنه: ألا إنه كان من عمال عمر، وقد كانت له برسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة، وقد كانوا يعدون الجرأة على عرضه جريمة يضرب بها صاحبها. قال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فضربه أصواتا. أورده اللالكائي في السنة. ظهر أن المدير يقول لي توقف، صح أمزل إن شاء الله تعالى. فعرض معاوية أيها الإخوة الكرام أمانة بين أيدينا، ينبغي أن نحكم الباب، لأننا إن لم نحكم الباب تعرض الناس لمن داخل الباب، ومن داخل الباب الصحابة، ومن وراء الصحابة الإسلام. الصحابة إنهما هم كتبوا المصحف، أبو بكر وعمر وعثمان، ونقلوا لنا السنة، أبو هريرة وعائشة وحفصة وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فإذا طعنوا لك في هذا الرجل، فإنما يريدون أن يصلوا رويدا رويدا إلى الآخرين، فسد عليهم كل من فد يصلون به إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الحديث: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف بمن يسكت وقد طرق سمعه هذا الحديث، وكيف يطالب علينا أو يطالبنا الحاقدون بالسكوت عن نصرة معاوية رضي الله عنه وهو باب الصحابة رضي الله عنهم. أكتفي بهذه النقول التي نقلتها من بطون كتب السلف وكتب الأئمة. وقد آنست بها نفسي وأنس بها إخواني في هذا المقام، وهو من أكبر المقامات الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا وأمتنا من هذا الداء العضال الذي أصاب بعض المهزومين وبعض المثقفين وبعض قراء الجرائد وقراء المواقع الشبكات العنكبوتية، فهزموا من أول كلمة يسمعونها من هذه المزابل التي ما كان شأنها إلا الإطاحة بالإسلام وبرجال الإسلام وهم الصحابة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمتنا وشبابنا وإخواننا جميعا من هذه الأمراض، وأن يوفقنا لحب الصحابة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا يفوتني أيها الإخوة الكرام أن أجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة والذين سعوا السعي الحثيث في إنجاحها، كما أوجه الشكر والامتنان بعد الله سبحانه وتعالى إلى مدير هذه الإقامة ومدير النشاطات الثقافية وجميع العمال والطلبة الذين سعوا في إنجاح هذا العمل الخيري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم ونفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.